قال الله عز وجل في سورة والتين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. عن إبراهيم قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قال: في أحسن صورة. ثم رددناه أسفل سافلين، قال: إلى أرذل العمر. فإذا بلغوا ذلك كتب لهم من العمل مثل ما كانوا يعملون في الصحة. وعن الضحاك: ثم رددناه أسفل سافلين، قال: إلى أرذل العمر. وأرذل العمر هو الهرم بعد الشباب والضعف بعد القوة، حتى يصير كالصبي في الحال الأول. قال تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق. وقال تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم رددناه أسفل سافلين، يقول إلى الكبر وضعفه، فإذا كبر وضعف عن العمل كتب له مثل أجر ما كان يعمله في شبيبته. والاستثناء في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، منقطع. وقوله تعالى غير ممنون، قال الضحاك: أجر بغير عمل، وقيل غير مقطوع، وقيل غير ممنون به عليهم. وهذا القول الأخير أي غير ممنون، يعني لا يمن عليهم به، زعم من قال هذا بأن المنة تكدر النعمة، وهذا قول باطل شنع الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى على هذا القول، وأبدع في إبطاله في التبيان في أيمان القرآن. أما قولنا إن الاستثناء في قوله إلا الذين آمنوا منقطع، فهو على القول بأن أسفل سافلين هو الهرم وأرذل العمر. وقد رجح بعض العلماء أن أسفل سافلين هي النار. روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا كان العبد في شبابه كثير الصلاة كثير الصيام والصدقة، ثم ضعف عما كان يعمل في شبابه، أجر الله عز وجل له ما كان يعمل في شبابه. وأخرج ابن مرضويه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان العبد على طريقة من الخير فمرض أو سافر، كتب الله له مثل ما كان يعمل، ثم قرأ: فلهم أجر غير ممنون، أي غير منقطع. وقال ابن قتيبة: إلا الذين آمنوا، يعني في وقت القدرة والقوة، فإنهم حال الكبر غير منقوصين وإن عجزوا عن الطاعات، لأن الله تعالى علم أنهم لو لم يسلبهم القوة لم ينقطعوا عن أفعال الخير، فهو يجري لهم أجر ذلك. وقال الإمام ابن جرير رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصحة، وأشبهها بتأويل الآية، قول من قال: معناه ثم رددناه، أي إلى أرذل العمر، إلى عمر الخرفاء الذين ذهبت عقولهم من الهرم والكبر، فهو في أسفل من سفل في إدبار العمر وذهاب العقل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في حال صحتهم وشبابهم فلهم أجر غير ممنون بعد هرمهم، كهيئة ما كان لهم من ذلك على أعمالهم في حال ما كانوا يعملون وهم أقوياء على العمل. كان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن قطع العمل. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله

منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من كان له ورد فقطعه خفت عليه أن يسلب حلاوة العبادة. وعن مسلمة بن محارب قال: قدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه ابنه محمد بن عروة، فدخل محمد بن عروة دار الدواب فضربته دابة فخر فحمل ميتا، ووقعت في رجل عروة الأكلة أي الغرغرينة التي تستلزم قطع العضو وإلا سرى التلف إلى سائر أنسجة الجسم، ووقعت في رجل عروة الأكلة ولم يدع تلك الليلة ورده. فقال له الوليد: اقطعها. قال: لا. فنزقت إلى ساقه، يقال نزق الفرس أي وثب، وتقدم بخفة، يعني أن الغرغرينة تسربت إلى ساقه. فقال له الوليد: اقطعها وإلا أفسدت عليك جسدك. فقطعت بالمنشار، وهو شيخ كبير فلم يمسكه أحد، وقال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إن الحجاج بن يوسف صلى مرة بجنب سعيد بن المسيب، وذلك قبل أن يلي شيئا، فجعل يرفع قبل الإمام ويقع قبله في السجود، فلما سلم أخذ سعيد بطرف ردائه، وكان له ذكر يقوله بعد الصلاة. وهذا هو محل الشاهد، أنه لما رأى هذا من الحجاج أجل نصيحته والإنكار عليه إلى أن يتم الذكر لشدة حرصه على الذكر بعد الصلاة لئلا يفوته. يقول: فلما سلم أخذ سعيد بطرف ردائه وكان له ذكر يقوله بعد الصلاة، فما زال الحجاج ينازعه رداءه حتى قضى سعيد ذكره. ثم أقبل عليه سعيد فقال له: يا سارق، يا خائن، تصلي هذه الصلاة؟ لقد هممت أن أضرب بهذا النعل وجهك. فلم يرد عليه. ثم مضى الحجاج إلى الحج، ثم رجع فعاد إلى الشام، ثم جاء نائبا على الحجاز. فلما قتل ابن الزبير كر راكعا إلى المدينة نائبا عليها. فلما دخل المسجد إذا مجلس سعيد بن المسيب، فقصده الحجاج، فخشي الناس على سعيد منه، فجاء حتى جلس بين يديه. قال له الحجاج: أنت صاحب الكلمات؟ فضرب سعيد صدره بيده وقال: نعم. قال: فجزاك الله من معلم ومؤدب خيرا، ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك. ثم قام ومضى. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: وبلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يصلي الفجر ثم يجلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ويقول: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. والغداة ما بين الفجر وطلوع الشمس، وهي الغدوة، والغداء طعام الغدوة، وكذا أكلة الظهيرة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ما تركت غسل الجمعة في برد ولا سفر ولا غيره. وقال العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لبلوغ المرام في حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم: الصواب عندي كالمقطوع به، أن غسل الجمعة واجب على كل إنسان، وما تركته منذ علمت بهذا الحديث لا صيفا ولا شتاء ولا حرا ولا بردا، ولا إذا كان في مرض أتحمل معه لاغتسال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء طرفي النهار وزلفا من الليل، فهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصالحين من عباد الله قديما وحديثا، فما سن عمله على وجه الاجتماع كالمكتوبات فعل كذلك، وما سن المداومة عليه على وجه الانفراد من الأوراد عمل كذلك، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون أحيانا يأمرون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. إن المداومة المحمودة في العبادات هي ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما تخصيص الذكر بصيغة وعدد وهيئة ودعوة الآخرين إلى الالتزام بها والمداومة عليها بمعزل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من أعظم أبواب الابتداع في الدين، لأن هذا المسلك ينطبق عليه أنه طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، وينازع الشارع حقه الخالص في التشريع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التفريق بين السنة والبدعة في المداومة أمر عظيم ينبغي التفطن له. وقال رحمه الله: ليس كل ما يشرع فعله أحيانا تشرع المداومة عليه. وقال أيضا: المداومة على خلاف ما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات بدعة باتفاق الأئمة.